حبيبي لا ما جاك مني يا منى الروح زلة، ليه تبلى ليه أعطيك روحي ومالك القلب كله. حبيبي لا لا ما جاك مني يا منى الروح زلة، ليه تبلق ليه أعطيك روحي ومالك القلب كله. فين التسلى ولا غرامك قلبك اليوم ملا؟ الشكوى لله لله لله القيد بيدك وعقد القيد وفي الله.